بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة جنات عدن يدخلونها جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم والملائكة سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم سوء الدار الله الله يبسط الرزق الله الله

ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن الصالحات طوبى له طوبى له طوبى له وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم أمم لتتلو عليهم لتتلو يتلو عليهم الذي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالروح عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت ولا قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به أو قطعت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لهدى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا حتى